السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس الثالث من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس إن شاء الله وقدر ويسر وفتح أن يكون هذا هو المجلس الثالث من 4 مجالس من شرح كتاب الورقات. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى يكون عدة أبواب: باب الخاص تكملة لباب العام، والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إذا شاء الله وقدر ألحقنا به باب النسخ، وبهذا يكون 3/4 الكتاب بإذن الله تعالى تتم في هذا المجلس. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نفتتح بالخاص. وبين هذا المجلس طالعت قصة طريفة جميلة تتعلق بما نحن بصدده. هذه القصة ذكرها الإمام بدر الدين الزركشي في البحر المحيط. يقول رحمه الله أن أبا إسحاق الشيرازي، وهذا الإمام الكبير الشافعي المعروف أحد لأئمة الفقه والأصول، له اللمع والتبصرة وشرح اللمع، كتاب رائع جدا شرح اللمع. المهم أن الإمام الشيرازي عزم على ترك بغداد في طلب العلم، أن يتركها ويرحل إلى غيرها. فبينما هو ماشي في طريقه وجد حمالين يحملان البقلة، البقول أو الأشياء ما شابه، حمالين يستخدمون الحمير ويحملون ويمشون في الأسواق. فهذا الإمام الشيرازي سمعهم يتكلمون في مسألة، يقول أحد الحمالين للآخر: عندي رد من القرآن على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في ذهابه إلى أن الاستثناء المتأخر غير صحيح. يقول هكذا الحمال لصديقي الحمال الآخر: عندي دليل من القرآن على أن الاستثناء المتأخر، هكذا مسألة في قعر النحو واللغة والأصول، أي أن هذا الاستثناء ضعيف ومذهب ابن عباس ضعيف. هكذا يقول الحمال لصاحبه. فاستغرب الإمام الشيرازي، فقال الحمال للحمال الآخر: فما هذه الآية التي ترد بها على ابن عباس في هذه المسألة اللغوية؟ فقال في قوله تعالى، الآية في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان الاستثناء المتأخر صحيحا لأرشده إليه، ولا حاجة إلى هذا التحيل ليبر يمينه. يعني أنت دلوقتي أنت قلت عملت يمين فلم تنفذها، الواجب عليك اللي أنت هتنفذها أو تكفر عن يمينك أو إلى آخر الكلام. فالابن عباس رضي الله عنه روي عنه وهو في المستدرك، وبعض الأئمة نفت هذه النسبة، ولكن نسبة صحيحة، قال أنك لو حلفت على يمين ولو بعد سنة ينفع تقول أي إن شاء الله وخلاص وكأن ما فيش حاجة حصلت. طب لو قرأنا القرآن، الله عز وجل خاطب أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا. لو كان، طب ما خلاص كان يستثني وانفضت المشكلة. لا، الله عز وجل قال له: كفر عن يمينك. فهذا الرجل الحمال استخرج هذا الاستخراج اللطيف من هذه الآية، فقال أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقلة وهو يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها. هذه القصة يعني إيه، إنما يعني إيه تكون منطلقة إن شاء الله لمجلس اليوم، ومجلس اليوم يغلب عليه المزاج اللغوي الأصولي، وهي مباحث دقيقة جدا، وكان نظر الأصوليين لها أدق من نظر اللغويين، هو نظر لغوي وزيادة في باب الدلالات. فالشيخ رحمه الله تعالى عرفنا في المجلس السابق أن العام عام شيئين فصاعدا، وهو اللفظ المستغرق، وقلنا كما في التعريف المختار وتعريف الشيخ الشنقيطي رحمه الله وأظن الزركشي وبعض الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع أو بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر، وشرحه في المجلس الفائت إن شاء الله، اللي يقرأه إن شاء الله اللي يسمعه يفهم. فإحنا قلنا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هذا يفيدنا هنا، يقول رحمه الله تعالى: الباب الخامس في الخاص، والخاص ما يقابل العام. يعني إيه بقى مقابله؟ يعني عكسه. يبقى نقول اللفظ غير المستغرق، أو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. يعني ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. التخصيص تمييز بعض الجملة. يعني أنت مثلا إذا قرأت آية العصر: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان تفيد العموم، جميع جنس الإنسان، كل الأناسين في خسر، حتى المؤمنين، حتى المؤمنين. لكن الله قال إيه؟ إلا. هذه استثنائية، هذا تخصيص. هذا التخصيص يخرج الذين آمنوا من جملة الخاسرين، ليكون لهم وصف بالربح لا الخسارة. فإحنا بنقول التخصيص إخراج بعض أفراد العام، في حاجة دخلت فيهم إحنا بنخرجها. طيب هي أصلا دخلت ولا هي ما كانتش دخلت من بره أصلا؟ شوف الحتة دي هتدخلك في حتة دقيقة. إحنا بنقول التخصيص، وهذه ركز فيها، وفي بعض الناس دندنت عليها بس مش ظاهرة. إحنا بنقول التخصيص تمييز بعض الجملة. الشيخ هنا بيقول: والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. تمييز بعض الجملة، أنت بتميز بعض الجملة عن بعضها. بعض العلماء تكلم فقال التخصيص إخراج، والجويني قال إيش؟ تمييز، وفي إيه؟ تخصيص. الله عز وجل قال: اقتلوا المشركين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، مش عارف الآيات كثيرة مثلا. فجت آيات وأحاديث إن استثناء إلا الذين عاهدتم، استثناء المعاهدين، تمام؟ لما بنقول إن الإخراج، لما تقول التخصيص إخراج، يعني معناها إن هم دخلوا. طيب هيشكل عليك في آية في تفسير كلمة التوحيد، لما بتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا الاستثناء، وهو الاستثناء أصلا نوع من أنواع التخصيص. أما بتقول لا إله إلا الله، أنت بتنفي الآلهة كلها، الحق والباطل، نفيت. يعني أنت كده لا إله، لو قلنا الاستثناء أو التخصيص إخراج بعض ما دخل، أو إخراج بعض أفراد العموم، يبقى بهذا أنت قلت أنت تبرأت حتى من رب العالمين، ثم أثبتت له الألوهية سبحانه وتعالى، وهذا غير أصلا، هو ليس هو المراد. والجملة عند العرب إنما تستتم بالنقطة في نهايتها، يعني إذا انتهيت حتى. وهذا كان المأخذ اللي ذهب إليه الحنفية في إنكار المخصصات المتصلة. معلش الدرس النهاردة هو في مزاج لغوي، نصبر عليه وإن شاء الله الله يفتح علينا وعليكم. طيب فإحنا بنقول الأدق لما تيجي تعرف التخصيص تقوم قايل بيان أن المراد بالعام بعض أفراده، عشان ما تجلكش الإشكالية الذهنية تاني، هو دخل ولا ما دخلوش. انت الأول نفيت كل الآلهة، حتى نفيت رب العالمين، بعدين أثبتته تاني، لا، عشان تخرج من القصة دي تقوم قايل إيه؟ التخصيص بيانه أن العام مراد به بعض أفراده، خلصت القصة، لأنه يدل على أن الأفراد الخارجة هي أصلا لم تكن مرادة من الشرع أصلا واللغة والعرب، إنما أن تكون الكلام إذا استتم الكلام فيقولك أنا فهمت إن الذين آمنوا مش خاسرين، إنما مش هيمشوا على طريقتك الأصولية تقول الناس كلها خسرت، لا ده إلا الذين آمنوا، وهيمشي كده بالترتيب، لا، هو الذهن على طول مرة واحدة يقفز إلى هذا المعنى بتركيبه بحاله، يعني إيه جملة واحدة. فكلمة لا إله إلا الله أشكلت على هذا التعريف. بعدين لو دخلت بعض أفراد العام ثم أخرجناها هتجي لك مشكلة تانية في النسخ. احنا بنقول النسخ اصلا انت حاجة دخلت بعدين الله عز وجل قال لا طلعوا دي مش حكمها كده، ده حكم النسخ. هتجيلك إشكالية في الفرق بين النسخ والتخصيص، ولعل إن شاء الله لو أتت مناسبة ثانية في النسخ نستعرضها هذه مرة ثانية. يعني الأدق أن يقال بيانه أن بعض أفراد العام غير مراد. خلاص نرجع بقى إيه الإمام الجويني، وأنا آسف على هذا الاستطراد، قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. شوف التخصيص متصل وطلع منه ثلاث حاجات، ومنفصل وطلع منه ثلاث حاجات تانية. دي بقى لو هنعملها مشجرات. الجويني جاب ثلاثة في المتصل وجاب واحدة بس في المنفصل، اللي هو تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب والحاجات دي بالسنة. شوف يا سيدي، احنا هو بيقول وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني ايه متصل؟ لما الله عز وجل قال لك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، دي مخصص متصل. يعني جات الآية فيها عموم وخصوص في سياق واحدة، في آية واحدة بلا فاصل، يبقى ده إيه؟ متصل، جات ورا بعضها. ومنفصل، قال رحمه الله الفصل الأول في المخصصات إيه؟ المتصلة. يعني نشوف المتصل هيطلع منها ثلاث حاجات. قال فالمتصل ها إيه؟ الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. الاستثناء، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أنت لولا ما قلت بس إلا الذين آمنوا كان خلاص فهمنا إن الدنيا كلها خلاص، الناس كلها في خسار إلا المستثنين. فهو إخراج ما لولاه لدخل في الإيه؟ إخراج بعض الجملة. طيب الاستثناء ده نعرفه إزاي؟ إلا الذين آمنوا، خلا، غير، حاشا، الحاجات دي. لكن قال تعالى لما تيجي تقرأ كده في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. دي استثناء، أخرج الله العقوبات هذه كلها، أخرج التائب. وهكذا وأنت تقرأ القرآن طلع المخصصات بقى المتصلة واشتغل في أصول الفقه. في كتاب جميل للطوفي لطائف الإشارات الإلهية للتنبيهات الأصولية أو حاجة زي كده. طيب الحاجة التانية إيه؟ عشان إيه بسرعة كده، لأن الاستثناء فيه إشكالات كتير. إخراج ما لولا لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هو هنا بقى هيدخل على شروط الاستثناء مرة واحدة كده، قال شروط الاستثناء بس ما قالش كلمة شروط. بيقول شوف ركز معي، وإنما يصح، إيه اللي يصح؟ الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. لو واحد قال، ركز هنا في حاجتين، لو واحد قال لك علي لك 100 جنيه إلا 100، إلا 100 جنيه، أو 100 ريال إلا 100 ريال، ها يصح الاستثناء ولا لا يصح؟ أجب، لا يصح. ليه؟ لأنك قلت من شروط الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه، سيب شوية فيه، ما ينفعش تستثني كله. طيب لو رجل قال زوجاتي متجوز 4 ما شاء الله، لو زوجاتي طوالق إلا 4، مع السلام، طاروا كله، لأن أنت طلقتهم 4 واستثناء ما أبقتش حاجة خلاص. طب ينفع يبقى 3؟ لو هم قال 4 وفضل 3 ينفع؟ دي فيها خلاف، الحنابلة يشترطون ما زاد على النصفين، وبعضهم قال ينفع تزود وينفع تنقص. طيب سؤال بقى متين، لو واحد قال لك أكرم، لو واحد جاله ضيوف قال أطعم من في البيت إلا الأغنياء، استثنى من؟ الأغنياء. الحاج جه بص لقى كل اللي من في البيت أغنياء، كل من في البيت أغنياء، يبقى كلهم لن يطعموا. هذا الاستثناء نقول له باطل، يبقى لازم تطعمهم كلهم لأن هذا الشرط استثنيت الكل من الكل، ولا نقول له لا، أنت استثنيت معلقا على الصفة، والاستثناء بالتعليق على الصفة غير الاستثناء بالتعليق على عدد. أما تقول 100 إلا 100 مع السلامة، باطل، هذا استثناء غير صحيح. تمام؟ وهكذا. قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه، من شرط إيه؟ التخصيص ولا الاستثناء؟ الاستثناء. أحسنت يا دكتور أحمد. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. شوف، متصل بالكلام، هي دي بقى القصة اللي قلناها في أول المجلس، قصة الشرازي مع الحمالين اللذين كانا يتناقشان في مسألة لغوية. هي قصة مضحكة وجميلة يعني. بيقول من شرطه أن يكون متصلا بالكلام. واحد أم قايل مثلا والله لأفعلن كذا وما عملش، طب هل يجي ممكن بعد شهر يعني يقول إن شاء الله؟ لا. طب ما روي عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قيل إن هو ثبت، وقيل إن هو نعم روي عنه ولكن مذهب ضعيف، وروى الحاكم في المستدرك. شوف، لو كان الاستثناء يصح بعد فترة لأرشد الله أيوب عليه السلام إلى إيه؟ قال له خلاص استثنى. لا، قال له لا، ولا تحنث، فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. فأرشده الله عز وجل إلى إيش؟ إلى الضغط. فقال رحمه الله أن يكون متصلا بالكلام. طيب هل في شروط تانية؟ ممكن نقول أن يبقى أكثر من المخرج، دي قلناها، قلنا الحنابلة وإن هم قالوا أكثر من النصف. أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ما ينفعش تقول وجاء القوم إلا حمارهم، يعني أنت كده هذا مثل لغوي، مثلا ودار ليس بها أنيس إلا مش عارف إيه ولي عفيس أو العيس. فأنت لما تستثني، استثني من جنس المستثنى منه. ممكن بقى يجي الشيخ احمد صابر، دكتور احمد بتاع القراءات، يقول طيب ما قال الله تعالى الايه بتاعت الملائكه، فسجد الملائكه كلهم ايه اجمعون الا ابليس، صح؟ وابليس كان من الجن في ايه اخرى. قال تعالى الا ابليس ايه كان من الجن ففسق عن امر ربه. فتم هو كده جاب استثناء حاجة هوت من غير الجنس بتاعتها. بعد بقى دخلوا في اللغة فقال إن إلا هنا بمعنى لكن، يعني إيه لكن إبليس إيه؟ وقال لك وهكذا سائر الآيات، مثلا وأنت بتقرأ في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، ها لا يسمعون في الواقع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. شوف، لغوا ولا تأثيما، واستثنى ايه؟ الا استثناء قيلا سلاما. هل السلام اصلا قول السلام من اللغو ومن التأثيم ولا خارج؟ لا، هنقول بقى الا هذه مشبعة بمعنى لكن، لكن يسمعون فيها، يسمعون فيها القول السلام ويسمعون فيها القول الطيب، تمام؟ وليست أن السلام أو القول السلام من جنس اللغو ومن جنس الإثم، تمام؟ هذه شروط الإيه، وضفنا عليها بعض الأشياء اللي ذكرها أبو المعالي. قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، هذا شرط. ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، هذا اللي احنا قلناه ان هو يجوز، وبعضهم قال لا ده هو لا يجوز بس ايه مشبعة بمعنى لكن وكده. طيب اللي قبلها بيقول ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، تمام؟ يعني مثلا الا احمد مثلا، مثلا ايه المثال هنا، ما قام الا زيد، او ما قام الا زيد احد، ينفع، ينفع تقلب دي وينفع تقلب دي، وهي لها علاقة بالشرط وهي ستأتي. قال رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط إن جاءك فأكرمه، إن أنتم آمنتم بالله مثلا، أي حاجة فيها إذ وإن ومش عارف إيه، أدوات الشرط، فهذه إيه كلها شروط، وهذه الشروط كلها تخصص العام. قال والشرط يجوز أن يتقدم المشروط. سؤال، وركز هنا وأريد الإجابة. بيقول والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. العم الشيخ قال أنا قرأت في الورقات والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط شرط الصلاة الطهارة، فأما صلي وقام متوضى بعد الصلاة. هل يصح على كلام هنا إمام الحرمين وكلام علماء اللغة ولا لا يصح؟ ها الإجابة، يصح ولا لا يصح؟ الشرط الذي يتكلم عنه الأصوليون ولغويون من باب أولى هنا هو الشرط اللغوي فقط، بس شرط في اللغة بس كده يعني إيه، وليس الشرط الوجودي، وليس الشرط الوجودي، فإن الصلاة مترتبة على إدخال الشرط الأول وهو دخول الوقت والطهارة والأشياء هذه. إنما الشرط هنا نتكلم عن الشرط اللغوي، شرط في اللغة، يعني مثلا إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، لو قلت يجوز أن تعكسها وتقدم وإيه وتأخر. هنا بيقول والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، إن جاءوك فأكرمهم، وينفع تقول أكرمهم إن جاءوك، فإن جاءوك في أي حتة بقى، سواء جبتها في الأول قدمتها أو لا تقدمها، فهذه إيه يجوز تطلع قدام أو ترجع، وهذه كلها مخصصات متصلة. وقلنا خلاص ما فيش مشكلة في مسألة الطهارة لأن دي شرط وجودي، أما التاني شرط لغوي. قال، دخل بقى في التقييد، قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وقيدت في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. بيقول والمقيد هو أصلا هو دخل في المقيد بالصفة، فاحنا نقول ايه التقييد اظن ان شاء الله تقريبا ما جابوش يعني، والمقيد بالصفة. المقيد بقى احسن، المقيد عكس المقيد ايه؟ المطلق. المطلق يعني ايه؟ اطلقت الفرس، هو الخالي من القيد، ليست فيه قيود، غير مقيد، اطلقته، هذا ليس له قيد. طيب اللفظ المطلق، اللفظ الشائع في جنسه، ما دل على فرد شائع في جنسه. أكرم طالبا، ما قلتش طالب طويل، طالب قصير، طالب ناجح، فاشل، أكرم طالبا، طالب علم الفيزياء، طالب علم القرآن والسنة، ما قلتش أي حاجة. أو الدل على حقيقة، شوف التعريف ده برضه حلو، الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، حقيقة كده اللب من غير أي وصف زائد عليها، ما قلتش لها مقيدات، ما قلتش حاجة توصفها بحاجة، تمام؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتمس في الظهار، الرقبة ديت هل في وصف لها؟ اذبحوا بقرة، في وصف؟ مفيش وصف مطلقة، اذبحوا أي بقرة. في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، لما جاء عند في القتل الخطأ قال ايه فتحرير رقبة مؤمنة. طيب يحمل مطلق على المقيد ولا لا يحمل؟ شوف هنا بيقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، هذا كلام عام. هناك شروط، الشرط الاولاني يعني احنا هنتكلم بقى، شوف دي اعتبرها مشكلات برضو، عندنا مطلق ومقيد، في حاجة اسمها الحكم والسبب. لما الله عز وجل مثلا، هات مثال تاني غير الرقبة ده، خليه مثال سهل شوية. لما ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولما جاء في الوضوء قال أيديهما، ما ذكرش وصف ولا تقييد، ولما جاء في آية الوضوء قال أيديكم إلى المرافق. طيب لما نيجي نقطع، نقطع اليد من هنا ولا؟ ايوه احسنت، النكره تفيد في السياق الافاده تفيد الاطلاق. هنا اليد هل نقطع من هنا من المرفق ولا من الكوع؟ هنقول هم اختلفوا في السبب ولا في الحكم؟ اختلفوا في الحكم، هنا قطع وهنا الغسل، والسبب هنا السرقه والسبب هنا الصلاه، يبقى اختلف السبب واختلف الحكم، لا يجوز حمل المطلق المقيد. لا يأتي فقيه غير فقيه فيقول إنك تقطع يد السارق من هنا، أو أن المتوضئ يتوضأ لحد هنا فقط، يغسل ذراعيه إلى هنا بس كده، لا أصلا ما ينفعش يقول كده، أو يقول القطع يبقى لحد هنا، لا الكلام ده غير صحيح. لماذا؟ لاختلاف الحكم والسبب. الحالة الأولى، حالات المطلق والمقيد، متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل. الحالة الأولى، طلع أول واحدة، اختلاف السبب والحكم. إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. حطها عندك حلقة كده، كالوضوء وقطع يد السارق، احملها، احفظ المثال عشان تفضل مفهوم على طول. الحالة الثانية عكسها خالص، لو اتحد الحكم والسبب. مثلا في حديث ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فمن لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما، يقطعوا من ورا كده، فليلبس النعلين. اللي ما عندوش خف فليلبس الايه، فمن لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما، يقصوا كده. في حديث ثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فليلبس الخفين. طيب هنعمل نمشي ايه بقى، ده ولا ده؟ اعمال النصين اولى من ابطالهما، واعمال الكلام اولى من اهماله. ويحمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد الحكم والسبب. الحكم اللي هو ايه؟ لبس الخف للمحرم. والسبب ان هو اصلا لم يجد ايه، لم يجد النعلين فاضطر الى لبس الخفين. تمام، فهنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. يبقى الاولى اتفاقا اختلف سوى الحكم، الثانية اتحد سوى الحكم. طيب ايه اللي باقي بقى؟ اختلف ايه بقى؟ اختلف الحكم ولا اختلف السبب؟ نقول مثلا يختلف الحكم، يختلف السبب ويختلف ايه؟ يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. ربنا بيقول ايه؟ وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق. وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحكم هنا وضوء. فامسحوا، شوف ربنا بيقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل اليد في المسح هتتمسح كلها كده ولا كده من ظهر الكف؟ بفرض ان مفيش نصوص تانية، يعني بنتعامل مع النص ده بس، احنا المثال لا يناقش فيه، يعني هو مثال للافهام فقط. عندنا وايديكم الى المرافق، وهنا قال وفامسحوا وجوهكم وايديكم. هنا الحكم تيمم، وهنا الحكم ايه؟ وضوء. والسبب الصلاة، الطهارة للصلاة. يعني اتحد السبب اهو واختلف ايه؟ واختلف الحكم. يبقى هل يأتي فقيه ويقول، الفقيه الآن يأتي ويقول خلاص أنت تمسح يدك لما الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا مطلقة ونحملها على المقيد، يبقى أيديكم مرافق. يبقى الفقيه ده اللي مش فقيه يقول لما تيجي تمسح إيدك بقى في التيمم تمسحها كلها من عند هنا، وكمان زود بقى عشان تطيل الغرة. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لاختلاف السبب، لاتحاد السبب واختلاف الحكم. هذا وهذا للوضوء وهذا للتيمم. الصورة بعد كده، وهذه الصورة الأخيرة، لما نقول يتحد الحكم ويختلف السبب. الحكم مثلا بتاعت فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة في الظهار مطلقة، وقيدت بالإيمان في قتل الخطأ، يعني اتحد الحكم اللي هو العتق. واختلف السبب اللي هو ايه؟ واختلف الايه السبب، هذا سبب ظهار رجل ظهر امرأته، وهذا قتل قتلا خطأ. يبقى هنا السبب اختلف، وهنا الحكم اتحد اللي هو عتق رقبة. والله فقيه يأتي يقول احنا بص من باب الاحتياط كده، هو نقل رقبة وفي مكان تالي رقبة مؤمنة، والمؤمن احسن من الكافر، احنا هنحتاط للدين ويلا نفتي بكده. ودي قالها بعض الشافعية، وده مذهب الشافعية رضي الله عنه، وده بعض الشافعية. واحد تاني قال لك لا، لا يحمل عليها لاختلاف ايه، ها احد يتابع، لاختلاف السبب. هذا سببه ظهار وهذا سببه قتل خطأ. طيب واحد تاني قال لك زي ده، مسلك ابو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، قال يحمل عليها من طريق القياس وحاجات تانية وادلة تانية. مثلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، صح، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وجاء في آية تانية قال واشهدوا ذوي عادل منكم. فدي تقيس دي على دي وماشي الحال. يعني هو مرجع كلامي الى مذهب الشافعي انه تقيس دي على ديت، ولكن ليس بنفس اللفظ وانما لقياس اخر وادلة اخرى. تمام، وهذا المذهب مريح وفيه احتياط. أما الحنفية فيقولون لا نحمل مطلق المقيد. هذه المسألة ياريت نركز فيها، لو وصفناها بالمشجرات، وهذه ستفتح لك باب فقه كبير جدا في حمل المطلقات الشريعة ومقيداتها. أن يتحد الحكم، شوف المطلق والمقيد، إحنا قلنا المطلق الخال عن القيد، والقيد ما دل على لفظ على فرد شائع في جنسه، والقيد بقى ما تناول معينا، دي ما كنتش قلتها، ما تناول معين، يعني القيد ما تناول معين أو موصوف بوصف زائد على الحقيقة، تمام؟ طيب، هل يحمل مطلق على المقيد؟ لا، يجاب بجواب مجمل، هو الشيخ هنا قال إيه؟ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. نقول هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. بيقول كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، ويقصد إيه؟ الخطأ، قتل الخطأ، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. إنما حمل المطلق على المقيد في هذه لماذا؟ لاتحاد الحكم. إذا اتحد الحكم، شوف اكتبها كده، إذا اتحد الحكم والسبب يحمل، مثل إيش؟ النعلين، فحديث ابن عمر من لم يجد النعلا فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي الآخر قال إيه؟ فليلبس الخفين، مطلقة حديث ابن عباس، فيحمل المطلق على المقيد وخلصت المشكلة. وممكن نلحق بها ايه؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهنا واستشهدوا ذوي عادل منكم، وتمشي الموضوع، ممكن ندخلها. بعدين يختلف الحكم والسبب، السارق هل يقطع السارق من الكوع من المرفق ولا الكوع؟ هل نقول والسارق فاقطعوا ايديهما مطلقة، وجاءت في آية الوضوء قال ايديهما الى المرافق؟ لا، لا يحمل مطلق على المقيد، لان هذا فرق كبير، لأن هذا السبب اختلف والحكم اختلف، هذا قطع وهذا غسل، هذا إكرام وهذا إهانة. بعد كده قال إيه اللي بعد كده اللي في النص بقى؟ اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، زي قلنا من مسلك الاحتياط أن يحمل، زي تحرير رقبة وتحرير رقبة المؤمنة، يحمل المطلق على المقيد وماشي الموضوع. أما اختلف السبب اختلف اتحد السبب واختلف الحكم وايديكم الى المرافق في الوضوء، صح، وجه في ايه التيمم قال ايه؟ وامسحوا بايدي بوجوهكم وايديكم منه، وايديكم ايه الثانيه وايديكم، فاليد هنا ايه؟ لا تحمل عليها. في بعضهم حملها، يعني بعض الشافعيه يقول لك تحمل عليها، وبعضهم يقول لا، ان الجمهور خلافا لهم، ان هو الجمهور عدم التقيد لاختلاف الحكم، هذا تيمم شيء تاني خالص غير الوضوء، وهذه طهارة بديلة ترابية، وهذه طهارة مائية. هذا يعني خلاصة ما أود ذكره في التعقيب على كلام أبي المعالي، وهو يعني إيضاح له. قال والمقيد بالصف يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وطلقت في بعض المواضع فيحمل مطلق أنا أظن الكلام سهل الآن، لو أحد عنده إشكال يطرحه. قال رحمه الله الفصل ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو ده الفصل الثاني في المخصصات المنفصلة. إحنا قلنا المتصلة، المتصلة اللي هي إيه؟ الاستثناء والشرط والقيد. على فكرة إحنا ممكن نضيف حاجة تانية، والغاية، يبقى كده أربعة دي ممكن تضيفوها ليها. والغاية كقولي مثلا إيه؟ حتى، يعني الغاية اللي هي حتى وإلى، إلى مثلا المرافق، دي تفيد إيه؟ انتهاء الغاية، دي برضو من الإيه والغاية. والبدل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من حج البيت، ولله على الناس، الناس دي بتفيد العموم، وحل بأل تفيد جميع الناس، مستغرق من استطاع، من استطاع دي اسمها بدل، بعض من كل. أكلت السمكة رأسها أو بطنها أو ذيلها أو ظهرها، أنت كده ذكرت بعض من كل. الناس ذكر منهم من استطاع، المستطيع فقط، يبقى هنا مخصص متصل بالبدل، يبقى احنا ضفنا اتنين على ما ذكرها من ابو المعالي. يبقى طيب المخصصات المنفصله هو ما ذكرش الحس، يعني مثلا لما تقرا قول الله تعالى ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، الرياح، هل الرياح اقتلعت الأقوام الآخرين؟ هل اقتلعت الجبال والسماوات والأرض؟ ما عملتش حاجة. يبقى كلمة شيء دهيت إيه؟ مخصصة بمخصص منفصل وهو الحس. والعقل ممكن تستثني بالعقل. الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء، فهل خلق الله نفسه؟ تعالى الله، الله غير مخلوق. فدي مخصص بالعقل. قال ايه ممكن نضيف بقى التخصيص الثالث المنفصل، وهو ايش؟ تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب، اللي هي نقول المخصص الآخر، المخصص بالشرعي أو بالنصي. تخصيص ونقول دي بقى تنقسم لعدة حاجات مشجرة تاني. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة التانية، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. الله عز وجل قال: ولا تنكحوا المشركات، صح؟ وجاء في آية تانية قال إيه؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حرمت إيه؟ مثلا كفاية المثال ده، ولا تنكحوا المشركات، وجاء آية تانية إيه؟ والمحصنات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأولاء أي في الآية التانية قال إيه؟ وأولات الأحمال. يبقى ده مخصص منفصل، منفصل جه في سياق آخر وخصص الآية الأخرى. يعني يقول رحمه الله المخصص المنفصل بقى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، دليله والمحصنات ايه من الذين اوتوا الكتاب خصصت ولا تنكحوا المشركات، فالاهل الكتابيه من المشركين، تمام، واستثنيت. وكذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن استثني منها، وولاه الاحمال. قال: وتخصيص الكتاب بالسنه، شوف الكتاب بالسنه يجوز. يجوز الطيب واحد يقول يعني مثلا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طب لو كان الولد هذا ملحد أو كافر لا يرث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخصص منفصل من السنة، لا يرث المسلم الكافر. طيب إن لو واحد ده ولد نبي، الأنبياء لا يورثون، تمام، يبقى هذه مخصصات منفصلة على الـ الـ للكتاب، من السنة للكتاب، خلاص. طيب واحد يقول: هل التخصيص هذا كل الأحاديث؟ يعني تجد واحد، لو واحد بقى متعمق في المسألة يقول لك: طب ما في السنة المتواترة والسنة الآحاد. يجوز، نعم، إذا كانت السنة متواترة هذا الجمهور عليها وشبه اتفاق ده والعملية ماشية، إن إذا إن السنة إيه تخصص. طب الآحاد مشكلة كبيرة، ودخلت بقى مسائل عقدية وحاجات زي كده. الحنفية بيقولوا إيه؟ يجوز، لا يجوز، إنما الجمهور على إنه يجوز إذا كانت السنة أحد، وهذا هو الراجح. وحتى في حاجات كتير، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا ما تركناه صدقة، الأنبياء لا يورثون، والحاجات ديت، ما دي كلها مخصصات، وغالبا أحاديث أحد وخصصته، العلماء مشوا عليها والصحابة قبلوها والأمور ماشية. قال: وتخصيص السنة بالكتاب. شوف بقى العكس، يعني السنة القرآن يجي خصصها، قال لك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حديث فيما سقط السماء العشر، وجاء السنة بالكتاب، لا ده دي السنة بالسنة. وجاء في حديث آخر فقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أو خمسة أوسق صدقة، في حديث اللي هو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه خصصت بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، ها قال في الآخر إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، اللي هو إيه؟ التيمم. حتى السنة برضو جت بالتيمم، يعني هي ينفع تخصيص السنة بالسنة، انما احنا بنقول ان حتى القران جاء بالتيمم وخصصت قول النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ما ينفعش واحد يقول: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، لا ينفع تستدل بالعموم هنا وتقول لا لازم نتوضا، لازم نتوضا. طب يا اخي التيمم، لا الحديث ما قالش كده، نقول له لا هذا في تخصيص منفصل. قال ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ده تخصيص ايه؟ السنه بالكتاب. وتخصيص السنه بالسنه كما جاء في الحديث: ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، خصصت قول النبي عليه الصلاه والسلام فيما سقط السماء العشر. قال رحمه الله: وتخصيص السنه بالسنه، وتخصيص النطق، النطق ايه بقى؟ بالقياس. النطق اللي هو نصوص الكتاب والسنه بالقياس، وهذه فيها اشكاليه وحاجات زي كده، والراجح انه يجوز، يجوز لان اصلا القياس بيكون على الكتاب والسنه. وبعضهم قال يجوز في القياس الجلي الواضح والنفي مقطوع فيه بنفي الفارق، وليست بالقياسات اللي ضعيفه او كده. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والقياس هو مستند إلى نصوص الكتاب والسنة، فكأن المخصص هنا في الحقيقة نصوص الكتاب والسنة التي خصصت النصوص الأخرى. طب هل هذا له مثال؟ مثلا إيه؟ في قول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلما جه عند في آية النساء فقال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن، في سياق إيه؟ الأمة إذا زنت، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف يبقى كام؟ 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. تمام؟ طب واحد يقول الأمة، طب والعبد ده مسكين هنروح نجلده 100 جلدة؟ طب ما هو أصلا بجامع العبودية ويقاس أحدهم على الآخر، فقال خلاص العبد يقاس على الأمة في النصف أيضا. تمام؟ يعني مثلا ممكن برضو تقول لي الواجد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب الواجد هذا الذي يماطل لو كان أبا، هل يجوز أن أنت تقعد تسلخ فيه وفي عرضه وتتكلم عليه تقول ظلمني وأخذ مالي وكذا؟ لا، لا يجوز. قياسا على الأف فلا تقل لهما أف، فهذا أف وزيادة. قال رحمه الله، احنا كده انهينا بابين وأسأل الله ان تكونوش ايه طفشتوا مني. قال الباب السادس في المجمل والمبين والنص. انا هقول لك قصة طريفة هتفك لك كل اللي جاي ده عشان ايه التركيز يعود تاني. بص معايا، اللفظ اللي انت بتسمعه اي لفظ كده في القرآن والسنة، وخد بالك ده هيفك لك حتة كبيرة في الاصول، يعني هي عدة ابواب في الاصول هتتقنها بس لو فهمتها. اللفظ ده في القرآن والسنة، يقول لك اللفظ ده مثلا كلمة قروء، قر ثلاثة قروء، واحد كده بيتأمل في القرآن قروء دي معناه ايه دي؟ طيب هقول لك تعالى القصة كلها. اللفظ هذا لفظ قد يكون له معنى واحد وقد لا يكون له معنيان أو أكثر من معنى. تمام؟ اللفظ هذا لو كان له معنى واحد بيسموه العلماء نص. يعني مثلا أكرم زيدا، خلاص زيد، هل هذا يحتمل زيد؟ لا لا لا، هو مش قصده زيد، قصده علي يا ابن الحلال، زيد نص. مثلا ايه فتلك عشرة كاملة، عشرة نص لا يحتمل غيره، واضح ولا يحتمل تأويل. يبقى اللفظ لو له معنى واحد هيبقى نص. طب لو له معنيين هنقوله تعالى بقى ينزل منها حاجتين. لو هو لا يترجح المراد منه، ما انتش عارف الحتة دي معناها ايه، ثلاثة قروء ده المجمل بقى يا عم الشيخ. طيب ترجح، يقول لك انا لا، احنا لو عملنا يترجح المراد من هذا الكلام، لو ترجح يبقى الظاهر، مش بقول لك معنيان هو في احدهما اظهر، يبقى ده الظاهر. طيب لو واحد ما قال لك طيب هو ظاهر، لو ما ترجحش خالص ده المجمل، يتوقف حتى ما نفهم ايه المراد منه بنصوص اخرى، وبعدها يبقى ظاهر. طيب لو كان ايه من حيث اللفظ وترجح خلاص من حيث اللفظ كده الظاهر، طيب ترجح بنصوص تانية واحتمال اخر بعيد، يبقى ده المؤول. يبقى اللفظ قد يكون نصا بمعنى واحد، قد يكون له معنى عدة معاني ويترجح فيكون، ولا يترجح فيكون مجمل، ويترجح من حيث اللفظ فيكون ظاهر، ولا او يترجح بدليل منفصل فيكون مؤول. يبقى بص اللفظ كله إما نص أو مجمل أو ظاهر أو مؤول، دي قصة الحاجات الأربعة دول، افهمهم لأن كل واحدة دي منها باب. يعني النص وهيجي بقى حاجات بقى تفاصيل، المجمل هيجي لك المجمل والمبين والأنواع البيان والكلام ده، هتلاقي قصة كبيرة، اعرف أنت المجمل دي جت منين، لفظ له معنيان ولا يترجح المراد منه. وحتى شوف الجوني بيقول ايه، ما يفتقر الى البيان. كلام حلو قوي، ما يفتقر، لانه مش باين المعنى بتاعه خلاص. والظاهر عرفناه، ترجح من عن طريق اللفظ، وكان في معنيين ترددنا بينهما وعرفناها. انا هسأل في الحتة دي دلوقتي، واللي بعد كده ايه المؤول، يعني احتاجنا لدليل ايه تاني بيه. انا اخشى ان اكون كنت افسرها فالغزتها. طيب نرجع للجويني وكأننا لم نقل هذا. يقول رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان. ما يفتقر إلى البيان، عاوز بيان يعرفنا. يعني لما ربنا قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا مش عارف والله قروء ده معنى إيه. طيب ما تقرأ في اللغة، قال لك القروء يطلق على الحيض وقد يطلق على الطهر، تلخبطت أكتر. طب هو الشريعة يعني أستنى ثلاث أطهار ولا ثلاث حيض؟ استنى ايه بالضبط؟ ما نش عارف. طيب نقرا تاني. قال: ما يفتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. شوف انت عندك حاجه مشكله، انت هتنقلها من بؤره الاشكال الى بؤره التجلي. اخراج هو اصلا، حتى الجويني قالوا كلامك برضه متناقض، هو في البرهان والحاجات دي بيقول أصلا إشكالات ذهنية أصلا، والحيز هذا للشيء المجسم مع الحسوس والحاجات زي كده. حتى بيقولوها كتير، إن صفات الله والتحيز ومش عارف إيه في العقيدة. فإخراج الشيء هو نفسه ينتقد التعريف ده، بس هنا هو قاله لمراتب المتعلمين وذكر حاجات أي بسيطة ومتفق عليها. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وضحت تمام. طب والنص، احنا قلنا بقى يا اما نص او مجمل، يعني هو هيعرف الاربعه اللي انا قلته. يعني لو عرفت الاربعه اللي قلناهم يبقى الدنيا هتفك باذن الله. قال: والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا فقط. رايت زيد يبقى هو زيد وليس علي. وبيقول ايه، شوف بيقول: وقيل ما تأويله تنزيله. هو معنى الواضح منه من المراد بمجرد قراءته ظهر المعنى منه. قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام. يحد يقول لا، ده ثلاثة أيام دي مؤولة. اذبحوا بكر، ينفع واحد يقول اذبحوا عائشة كما قالوا الملاعين انتقم الله منهم؟ لا، البقرة هي بقرة. قال: وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، تبقى قاعدة كده في مكان واضح يراها الجمهور أهلها وأقاربها يرونها. قال: وهو مشتق من منصة العروس، المنصة، وهو الكرسي الذي تنص العروس عليه، أي ترفع أو تنص عليه العروس، ترفع لتظهر للناظرين. خلاص كده نقلب بقى القصة دي، نخش على الباب الثاني. قال: والظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين، احنا كل ده يعتبر شرح كده خلاص. ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. الظاهر احنا قلنا لو دل عليه دليل باللفظ يكون ايه ظاهر، والتاني بنص آخر بعيد بيكون ايه. طيب أنا قرأت في يعني بصيت بص على حاشية المحلي وحاشية المرديني رحمه الله وبعض الشراح الورقات من ذوي المعتقد الأشعري، يقولون دايما تلاقيهم جايبين دليل، وده انتبه إليه. بيقول كده مثلا زي المحلي هنا بيقول إيه، كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. يقولون ظاهره جمع يد، شوف ظاهره جمع يد دي حتة، وذلك محال في حق الله حتة تانية. فصرف إلى معنى القوة بالدليل، صرف إلى معنى القوة دليل آخر بالدليل العقلي القاطع. هذه أربع طوام. الطامة الأولى أن الأيد هنا آد يأيد أيدا، أيدناه بروح القدس قويناه. الأيد هنا ليست معنى اليد، يد هي أصلها في الأول يد، بس تحولت بقى أيد، وفي أيد وفي يد. والسماء بنيناها بأيد، آد يأيد، الأيد هنا بمعنى القوة وليست بمعنى، وهكذا فسرها السلف. يعني خلاصة، هذه ليست من آيات الصفات كما قال الشيخ الشنقيطي محمد المختار في أضواء البيان، قال في هذه الآية وهذه ليست من آيات الصفات. يبقى ما تقعدش بقى إيه تتكلم في الموضوع ده، يبقى إيه ما تستدلش بقى على أي حاجة وأنت أصلا استدلالك خاطئ. وبيقول بعد كده ظاهره جمع يد، هذه الطم أصلا أنت أخطأت، هذه ليست من آيات الصفات وفيها لا تأويلات صرفية وحاجات زي كده، والسماء بنيناها بقوة. وهذا كلام ارجع فيه لمفاتيح الغيب للرازي، وارجع فيه مفردات القرآن الإصفهاني، وارجع فيه أضواء البيان للشنقيطي إن شاء الله، والبغوي، وحتى تفسير البيضاوي وغيرها، هتجد أن أيد يعني بقوة وليست من آيات الصفات. ما تقولش لا ده احنا حول عملناها كده عشان الجارحة، لا يا حبيبي، الآية أصلا مش آيات صفات من الأول خلصان. الحاجة الثانية بيقول وذلك محال. ما هو الذي هو محال؟ أن تصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحال، أن تصف رب العالمين سبحانه وتعالى بما وصف الله عز وجل. أحسن حديثا من خلق، والقرآن بلسان عربي مبين، والله لا يعجزه شيء. فإذا قال عن نفسه له يد، أو يد الله ملأى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يد الله فوق أيديهم، الله عز وجل يتحدث عن نفسه، والله عز وجل خبير سبحانه وتعالى ويعلم نفسه. أنت أيها الأشعري، أنت أعلم من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل وصف أن له بعض الصفات، أنت بقى عندك مشكلة، أنت عاوز تقول أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه مشكلتك أنت. ينفي الصفات يقول لك لا لا لا ده بتفيد التشبيه والكلام ده، هذه مشكلة عندك أنت، شبهت رب العالمين في باطنك أصلا بهذه الطريقة. يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له سمع وبصر ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. تقول عشان التشبيه أو عشان التركيب اللي خدتوها من الفلاسفة، وتجد تقريرات الرازي عليها وغيره لشبهة التركيب أو شبهة التشبيه أو الحدوث، حدوث الصفات، هذه الشبهة الثلاثة ما أنزل الله بها من سلطان. عندنا الله عز وجل إذا وصف نفسه بشيء نقولها بكل صراحة وبكل قوة، نصف ما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح السند في هذا، ونثبته ولا نعتقد التشبيه ولا التمثيل ولا التأويل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. شوف يقول وذلك محال في حق الله، لا ليس بمحال، الله عز وجل أثبت وسمعها. يا أخي تعالى فك نفسك كده من كتب المتكلمين والرازي والحاجات دي كلها والتأسيس والقواطع والكلام ده كله، واستلم نفسك نفسا كده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع الله يقول للصحابة يد الله فوق أيديهم فمن نكث فشعر، سميع البصير، ولتصنع على عيني. تقول لا لا لا أصل الآية الجارحة مش... يا أخي تخيل كده قبل الخلاف، قبل اللخبطة دي كلها، وقبل تأليف الكتب، وقبل الكلام، وأنت في زمن الخطاب، تخيل هل يجوز لك أن تقول هذا؟ هل كنت تتوقع النبي عليه السلام والصحابة والتابعين يقولوا هذا الكلام؟ ليس موجود ولا يخطر على البال هذه الترهات. بقول وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة، هو أصلا مراد به القوة، ليس هو معدولا، ليس هو مجاز تجوز به عن إنما هو هي قوة، معناها القوة أصلا. شوف بيقول إيه، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي. يا حبيبي إذا ورد نص من القرآن والسنة تسلط عليه عقلك، هو هذه آفة كبيرة، واللي تكلم عليها كثيرا الرازي ونسجوا على منوال المعارض العقلي، تسلط عقلك على القرآن والسنة يا أخي، ألا تعي ما تقول؟ تسلط العقل ليكون حاكما على النص. فهذا الكلام جمع كل المعتقد الأشعري في تعليق واحد ضعيف على قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، الآية ليست من آيات الصفات، والسلف قالوا أظن ابن عباس قال الأيد القوة وليست من آيات الصفات. وما تقعدش تقول بقى ان هي ايه وكذا ومعارض العقل، هذه كلها من بدع الأشعرية. قال رحمه الله، وهذه ممكن نختم عليها، افعال النبي عليه الصلاة والسلام، افعال الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف ركز كده في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام. انا هقولها لك خلاصه بطريقه سهله وهنقرا الكلام وخلاص. افعال النبي عليه الصلاه والسلام، افعال النبي احنا بنتناقشها ليه؟ لان الله عز وجل قال لقد كان لكم فيه رسول الله اسوه حسنه. كلمه اسوه حسنه ده هي تنازعها اقوام، بعضهم قال اسوه حسنه يبقى تفيد الوجوب، بعضهم قال تفيد اقل حاجه اللي هي الايه الندب، بعضهم قال لا نتوقف لانها قد يراد واجب الندب وقد يراد الوجوب فيتوقف فيها، ودي مسلك لبعض الاشاعره. طيب افعال النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه هي قربه ولا شيء عادي ولا غير قربه؟ اللي غير قربه هي بعضهم قال هي اصاله في الاباح، انها شيء مباح عاوز تفعلها فعلها. طيب هقول لك حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام لبس العمامه والقلنسوه ولبس حاجات كده اللي هي زي المعوز ده اللي بيسموه بتاع اليمنيين والجنبيه والانبجانيه والحاجات زي كده. لو واحد اصلا قوم ما بيلبسوش الا الثوب الابيض ده اللي انا بلبسه ده الثوب اللي هو القميص، وراح لبس اللبس هذا زي اللي هو لبس البنجاله كده او الحاجات اللي بيعملوها على بطنهم دي والجنبيه والحاجات اللي زي الخنجر دي والكلام ده اللي بيحطوه، واحد لبس كده قال للنبي عليه الصلاه والسلام لبس هذا الزي او لبس عمامه سوداء وقوم ولا واحد يعرف العمامه دي اصلا، يقول لا ده سنه مثلا، نقول له انت وان وافقته في الفعل الظاهر لكنك خالفته في الفعل الباطن، فان النبي عليه الصلاه والسلام لبس هذه الاشياء موافقا سنه قومه، وانت وافقته ظاهرا وخالفت سنه قومك، والنبي عليه الصلاه والسلام المغزى اختلف والعله اختلفت. فديت المهم ان العلماء في الجمله يقررون افعال النبي عليه الصلاه والسلام ليست بقربه تفيد الاباحه، وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب بعض الاطعمه ويحب بعض الاشياء فهذه لا يستفاد منها سنيتها، لا ده بعض الاشياء اللي حبها عليه الصلاه والسلام كامتناعي عن اكل الضبع، الضب اكل الضب اللي هو الحيوان الزاحف. طيب مش الزاحف اللي يمشي الصغير هذا، القربه يبقى هنا غير قربه، قالوا هي اصاله تفيد الاباحه. طب والقربة؟ القربة قال لك فيها يا إما يقوم دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام زي الوصال في الصوم كنكاح التسع، فهذا نقول هو خاص به عليه الصلاة والسلام. طيب ما فيش دليل أنه هو خاص ولا في دليل أنه هو كان لا إيه ولا هو غير قربة، لا هو حاجة خير فعلها عليه الصلاة والسلام ومش خاصة به، لم يأتي دليل التخصيص ولم يأتي دليل أنه هو فعل موافقة لسنة قومه. وجاء حاجة زي كان نعمل فيها إيه؟ وفرضنا أن ما فيش نص فيها، هنقول اختلفوا فيها، بعضهم قال تفيد الوجوب، بعضهم قال تفيد الندب، وبعضهم قال يتوقف فيها لأنها مشتركة بين الوجوب والندب. تمام، نقرأ كلام الجويني ونشوف، ركز بقى. قال رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. كلام واضح ولا واضح الآن على الكلام اللي قلناه؟ وإن لم يدل على إن لم يدل لا يختص، يعني ما فيش دليل على الاختصاص يبقى خلاص، لأن الله تعالى قال لقد، يبقى انت لو ما فيش دليل على الخصوصيه يبقى انت تتبع النبي عليه الصلاه والسلام وتتاسى اما لك في اسوه عليه الصلاه والسلام، لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. تمام، بعضهم قال بقى تعالى اللي هو ما بقامش دليل التخصيص، يبقى بعض اصحابهم يحمل على الوجوب، وبعضهم قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه. وطبعا اللي منشغل بذهنه الآن يقول هو هنحمل على القربة ولا نتوقف ولا كذا، نقول لك غالبا بيكون في أدلة تانية بتدعمها، يعني إيه أحيانا يكون فعلا مثلا بيان لمجمل واجب أو مجمل مستحب أو حاجات زي كده، كتسوكه صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة أو حاجات زي كده. قال وإقراره، هو خلص كده الأفعال، قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر هو قول صاحب الشريعة، الإقرار ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام أو أقره والحاجات دي كلها أشياء داعمة وكأنها إيه كفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وإقراره على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم عليه الصلاة والسلام به، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه عليه الصلاة والسلام. تمام. كعلمه بحلف أبي بكر أن لا يأكل من الطعام وقت غيظ، قصة طويلة. ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، والحديث رواه الإمام مسلم. تمام. يبقى احنا كده تناولنا التخصيص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وأنواع المخصصات وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح في العلم والعمل وفهم الدين يا رب العالمين. واللقاء القادم إن شاء الله نستهله، وهو قد يكون اللقاء الأخير وقد نمد فيه يوما آخر نبتدئ فيه الناسخ والمنسوخ بإذن الله تعالى إن شاء وقدر. ولو أحد عنده سؤال قبل الإغلاق كونوا يعني إيه، لو أحد له سؤال أنا أنتظر. تأملت في قوله تعالى قبل المجلس هذا سبحان الله، في قوله تعالى شوف: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شوف في قوله تعالى، لو جينا نعمل تطبيق، وأنا كنت أقترح يعني نعمل مجلس تطبيقي أو عدة مجالس تطبيقات، فقط تطبيقات أصولية على الفقه والعبادات، كيف نقرأ القرآن والسنة ونطبق بقى أحكام الأصول. فإلى أن يرد إشكال، لو أحد عنده إشكال نقرأ هذه الآية وننصرف إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله، شوف اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا، شوف اتقوا ده فعل بيفيد إيه؟ اتقوا فعل أمر، صح، والأمر يفيد الوجوب، يبقى ده في أصول الفقه نقول أمر بتقوى الله عز وجل. خلاص، يبقى كده اتقوا الله، دي الآية تطبيق على ما أخذناه في الأصول إلى هذا الموضع. اتقوا الله هذا أمر. تمام. قال ثم قال: وذروا، هذا نهي، اتركوا كذا. يبقى هذه الآية فيها أمر ونهي وعمومان. واتقوا إيه؟ وما بقي من الربا، شوف ما بقي يعني الذي بقي، هذه يفيد العموم، كل ما بقي من الربا أخرجه وتخلص منه. من الربا، الربا يفيد بقى جميع ربا، جميع أنواع الربا، هذه أيضا تفيد العموم. يبقى هذه الآية فيها أمر ونهي وعمومان. فهذا يعني كمثال تطبيقي على ما أخذناه، ونكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.